يقول والدي ووالدتي يكرهونني بسبب زوجتي، فهل أطلقها حتى لا أكون مخالفا لهم، أم أخرج من المنزل وأبحث عن منزل آخر؟ وهل طلاق زوجتي أفضل أم إرضاء والدي أفضل، بالرغم من أنها مطيعة لهما؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنصحك بأن تتفاهم مع والديك وأن ترشدهما إلى أن نظرتهما إلى زوجتك بهذه التي أشرت إليها إن كان ذلك حقا ظلم لها، وفيه أيضا إرهاق لك بأن من شأن استبدال الزوجة بأخرى أن يرتب التزامات مالية كبيرة وإرهاقا للزوج مع تعريض المطلقة لأنواع من المحن والمتاعب. والإنسان ينبغي أن يخشى العقوبة، عقوبة الله، في تعريضه أحدا من خلقه لما يضره بدون ذنب. وإذا أمكنك أن تجمع بين إرضاء والديك والاحتفاظ بزوجتك فإن ذلك أولى بك وأكمل وأحسن عاقبة. والعاقل الرشيد لا يعدم حيلة يستطيع أن يستجلب بها ود والديه والاحتفاظ بزوجته، لا سيما وأنت تشير إلى أن زوجتك مطيعة لوالديك. إذا أن زوجتك مطيعة لوالديك، محسنة إليهما، قائمة لخدمتهما، وأرجو أن الله جل وعلا يسهل لك أمرا تحصل معه على إرضاء الوالدين وبرهما وعلى الاحتفاظ بزوجتك وعدم تعريضها لما لا تحمد عاقلته. والله أعلم. أثابكم الله وبارك فيكم.